أحسن ولا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند باب قضاء الحاجة، وأخر مصنف هذا الباب ليشير إلى جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. طبعا هذا في وضوء السليم، أما وضوء السلس والتيمم فلا يصح تأخير الاستنجاء عنه. قال باب قضاء الحاجة، أي هذا باب بيان ما يطلب عند قضاء الحاجة. ترجمة فيها إيه؟ فيها محذوف مقدم، باب ما يطلب، أي باب بيان ما يطلب عند قضاء الحاجة. والمطلوب عند قضاء الحاجة إما أن يكون على سبيل الوجوب، وإما أن يكون على سبيل الإيه؟ الاستحباب. واضح ولا غير واضح؟ فما يطلب على سبيل الوجوب كترك الاستقبال والاستدبار في غير البنيان من غير حائل للقبلة، أليس كذلك؟ هذا يطلب ترك الاستقبال والاستدبار، ويطلب مثلا على سبيل الاستحباب ترك التكلف، ترك التكلف. فالمراد بيان ما يطلب، بيان ما يطلب. ومما يطلب أيضا الاستنجاء، مما يطلب الاستنجاء، فهو كأنه قال باب بيان الاستنجاء والآداب التي ينبغي التحلي بها قبل قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة وبعد فراغ من قضاء الحاجة. واضح يا شيخ؟ فالآداب التي تطلب، الآداب التي تطلب في هذا الباب، إما أن تكون قبل التخلي، يعني قبل الدخول إلى الخلاء، وإما آداب تطلب أثناء التخلي، يعني أثناء قضاء الحاجة بالفعل وأثناء خروج الخارج، وإما أن تطلب بعد الفراغ من إيه؟ من التخلي. واضح ولا غير واضح؟ وبعضهم يعبر بباب الاستنجاء، بعضهم يعبر بباب الاستنجاء، وبعضهم يعبر بباب الاستطابة، بباب الإيه؟ الاستنجاء مأخوذ من النجوي، يعني القطع. نجوت الشجرة فإذا قطعتها، نجوت الشجرة إذا إيه؟ قطعتها، لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه، يزيله عن نفسه فيقطعه. ومن ترجم بالاستطابة نظر إلى أن المستنجي يطيب نفسه في إزالة الأذى عنها، يطيب نفسه بإزالة الإيه؟ الأذى عنه. والصحيح أن الاستنجاء طهارة مستقلة، يعني ليست من باب إزالة النجاسة، ليست من باب إيه؟ إزالة النجاسة، إذ يفعل فيه ما لا يفعل في إزالة النجاسة، يعني النجاسة الخارجة من المحل من الفرج على الفرج تزال بالحجر، ولا كذلك سائر النجاسات، أليس كذلك؟ بل لو طرأ الخارج من الفرج كالبول مثلا على يدك، هل يصح استعمال الحجر فيه؟ لا يصح. فلذلك قلنا إزالة الاستنجاء باب مستقل عن إزالة النجاسة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، بدأ المصنف رحمه الله ببيان الآداب التي تطلب قبل الدخول، قبل التخلي، تمام؟ قال يندب لمريد الخلاء، أي مريد دخول الخلاء، مريد الإيه؟ دخول الخلاء، أو لمريد التخلي. والخلاء هو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، موضع الذي تقضى فيه الإيه؟ الحاجة، ويسمى بالنزهة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، تمام؟ متكلم في حق، تمام؟ ويسمى بالمرحاض، يعني الخلاء يسمى بالمرحاض، مراحيض. يعني في حديث أبي أيوب الأنصاري، فوجدنا مراحيض بنيت جاه القبلة، فقلنا نحرف. ويسمى بالكنيف، يسمى بالإيه؟ بالكنيف، ويسمى بالمرفق، ويسمى الآن في هذه الأيام بالحمام. الحمام الآن غير الحمام سابقا، يعني قديما كان الحمام هذا المستحم الذي تسخن فيه الماء، يعني يجعل فيه الحميم ماء ساخن ويغتسل فيه. أما الآن فيطلق الحمام على الكنف المراحيض. واضح؟ طيب، قال يندب لمريد الخلاء أن يستحم. المكان يا إخوة اللي احنا قلنا الخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الايه، وكذلك المكان الذي يراد قضاء الحاجة فيه، يبقى المكان يصير خلاء بإرادة التخلي فيه وإن لم يتخلى فيه بالفعل. يعني إذا أردت أن تقضي حاجتك في مكان ما غير معد، يعني مثلا في صحراء في غابة، بمجرد إرادتك قضاء الحاجة في هذا المكان أصبح خلاء وأصبح مستقبرا. فإذا وصلت محله ندب الإيه؟ ندب الانفعال، ندب تقديم اليسرى ونحو ذلك، لكن لا يصير مأوى للشياطين لأن الأخلية مأوى الشياطين إلا بقضاء الحاجة فيه بالفعل. واضح؟ هذا إن لم يكن المكان معدا لقضاء الحاجة. أما المكان المعد، أنت بنيت مكانا لقضاء الحاجة، بمجرد بناء صار مستقبرا وصار مأوى للشياطين وإن لم تقضى فيه حاجة بالفعل. واضح ولا غير واضح؟ يبقى عندنا المكان غير المعد يصير مستقبرا بإرادة الايه؟ التخلي، ويصير مأوى للشياطين بالتخلي بالفعل. أما المكان الذي أعد للتخلي يصير مستقبرا ومأوى للشياطين وإن لم تقضى فيه حاجة. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال: ويندب لمريد الخلاء أن ينتعل، يعني أن يلبسها عليه، ومثل النعل أي شيء يستر القدم، أي شيء يستر الايه؟ القدم. وذلك لأثر مرسل ورد فيه، لأثر مرسل ورد فيه رواه البيهقي. فإن قلت يعني المراسيل لا يحتج بها عند الإمام الشافعي، فلما احتج الشافعية بخبر المرسل؟ قلنا لأن المرسل قد ضعيف، والضعيف يحتج به عندنا في فضائل الأعمال ما لم يكن ضعفه شديد. واضح ولا غير واضح؟ من أول من ذكر شروط العمل بالضعيف؟ الحافظ ابن حجر، كانت قبل ذلك منثورة في الكتب، أما الحافظ هو الذي جمع هذه الشروط وفصلها وذكرها. قال: إلا لعذره، يعني هذا الأدب يكون دائما ومطلوبا إلا لعذره. العذر كأن لا يجد نعلا أصلا، تمام، وحصله البول أو الغائط، أو وجد نعلا لكن كانت في رجله جراحة أو مرض يمنعه من التخلي. واضح ولا غير واضح؟ قال: إلا لعذر، ويستر رأسه، أي ويندب ويندب لمريد الخلاء أن يستر رأسه. المراد ألا يدخل الخلاء ورأسه مكشوفا، ألا يدخل الخلاء ورأسه إيه؟ مكشوفا. فسواء ستره بعمامة أو ستره بكمه أو ستره بمنديل، تمام؟ حصل الايه؟ حصلت السنة لآثر ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها. قال: وينحي ما فيه ذكر الله تعالى. وينحي يعني ايه؟ أن يخلعه وأن يضعه في مكان طاهر، أن يجنبه. ينحيه يعني ايه؟ يجنبه الدخول. قال: ما فيه ذكر الله، أي ما فيه ذكر الله كل شيء تضمن دعاء أو ثناء، كل شيء تضمن دعاء أو ايه؟ أو ثناء، سواء كان بقى قرآن أو أذكار أو تفسير أو كتب حديث، سواء كانت ورقة كتب فيها اسم الله تعالى وكان هذا الاسم مختصا به سبحانه وتعالى كالرحمن. الرحمن هذه من أسماء الله المختصة التي لم يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، أو كان الاسم مشتركا بينه وبين خلقه لكن قصد الكاتب به اسم الله عز وجل كاسم الرحيم مثلا. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال: ورسوله، يعني وينحي ما فيه ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل رسوله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء، سائر ليه؟ الأنبياء، بشرط أن يكون قصد معظم حال الكتاب. يعني مثلا لو كان اسمك محمد وأنت دخلت مثلا وفي جيبك بطاقة التعريف، بطاقة الهوية، تمام، هل أو خليل الرحمن، هل يحرم دخول الخلاء بهذه البطاقة أو يكره دخول الخلاء بهذه البطاقة؟ لا يكره، لأنك لم تقصد الايه؟ الاسم المعظم، لما قصدت غيره. واضح؟ قال: وكل اسم معظم، يعني ويندب أن ينحي، أن يندب المريد الخلاء أن ينحي ما فيه اسم معظم كأسماء الملائكة وأسماء الصالحين، تمام؟ سواء كان دخوله عن عمد أو سهو، يعني لو دخل بذلك المعظم أو دخل بما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله أو ذكر المعظم، لو دخل عامدا أو سهيا كره له ذلك، وحينئذ وحينئذ يندب له أن يطويه. لذلك قال فإن دخل بالخاتم دخل عمدا أو سهوا، أي بالخاتم الذي فيه ذكر الله أو ذكر رسوله أو ذكر معظم، ضم كفه عليه يعني جعله في بطن كفه، جعل قصه المكتوب عليه في بطن كفه وأغلقه هكذا تمام حتى يواريه تماما وراء ولا يظهر منه شيء. قال ويهيئ الأحجار يعني ويندب لمريد دخول الخلاء أن يهيئ الأحجار، يعني أن يهيئ ثلاثة أحجار أو حجرا له ثلاثة أطراف إن كان يريد الاقتصار على الحجر، أو يهيئ مطلق الحجر إن كان يريد جمع بين الأحجار والماء، ويندب له أن يهيئ الماء أيضا. واضح كده الكلام بتاع الشيخ ولا غير واضح؟ طيب. قال ويقول عند الدخول أي عند إرادة الدخول قريبا من الدخول، قريبا يعني لا يندب الذكر عند الدخول بالفعل، إنما يندب عند إرادة الدخول قريبا من الدخول يعني قبل وضع يدك رجلك اليسرى في الخلاء يندب الذكر. قال ويقول عند الدخول يعني ويندب عند أن يقول عند إرادة الدخول قريبا منه بسم الله، يعني أن يقول بسم الله. طيب هذا إذا كان الخلاء له باب أو له مدخل أليس كذلك؟ طب إذا أراد الشخص التخلي في الصحراء في الغابة في مكان فضاء ما ضابط الخلاء؟ نقول يندب إذا وصل لمحل قضاء الحاجة أن يقدم يسراه وأن يقول الذكر. يبقى المراد بالدخول هنا الإيه؟ الوصول إلى محل قضاء الحاجة، الوصول إلى إيش؟ إلى محل قضاء الحاجة. وهذا الأدب مندوب وإن لم يكن الداخل يريد التخلي بالفعل، يعني دخل لوضع ماء أو دخل لأخذ شيء من الإيه؟ من الخلاء، ولو كان بين الباب والخلاء دهليز طويل، ولو كان بين الباب والخلاء دهليزا أو دهليز طويل يعني ممر، دهليز يعني ممر، هذا الباب في أول البناء ثم بعد الباب تمشي خمسة أمتار ثم بعد ذلك تصل إلى إلى محل التخلي، يندب حينئذ عند الدخول عند أوله الذكر وتقديم اليسرى، ويكره التكلف ويكره ذكر الله تعالى. ومن ذلك يعني هذا الكلام يؤخذ ما بحثه بعض المعاصرين من جواز التسمية الأخرية الآن يوضع فيها الأحواض صح؟ فإذا أراد شخص أن يتوضأ في الخلاء هل يذكر الله عز وجل، يعني هل يقول بسم الله ويتوضأ؟ بعض المعاصرين بحث الجواز وقال يجوز لأن موضع التخلي اللي هو هذا من الحصى، أما باقي الحمام فطاهر، باقي من الحصى طيب نقول لا، المذهب عندنا أنك إذا دخلت الخلاء وإن لم تكن مريد التخلي ولو كان الخلاء له دهليز بمجرد الدخول كره لك الكلام وحرم وكره ذكر الله عز وجل ولم يحرم. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ويقول عند الدخول بسم الله أي ألتجئ وأتحصن، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر يقدر مناسبا. قال بسم الله أي ألتجئ وأتحصن وأتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث هو ذكور ذكور الجن، والخبائث كن إناثهم. واضح ولا غير واضح؟ قال وعند الخروج أي ويندب أن يقول عند الخروج بالفعل، يبقى لا نقول بقى هنا عند إرادة الخروج ويكون ذاكرا لله في الخلاء، لا عند الخروج بالفعل غفرانك. وقال المحب الطبري يكررها ثلاثة، يكررها ثلاثة. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي ويندب أن يقول هذا أيضا، أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والمراد بالخروج بعد الخروج الخروج بالفعل، والمراد العود من محل قضاء الحاجة أيضا ليشمل ما لو تخلى في الصحراء تمام ولم يكن له باب مثلا يخرج منه، العود من قضائها مجرد عاد القضاء يقول الذكر. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال ويقدم أي ويندب أن يقدم دا أن يقدم داخلا يساره أن يقدم داخلا أي حالة كونه داخلا يقدم رجله اليسرى أو بدلها أو يقدم بدلها يعني لو قطعت رجله اليسرى واتخذ مكانها خشبة أو طرفا صناعيا يندب له أن يقدم بدل رجله اليسرى هذه واضح ولا غير واضح؟ طيب قطعت ولم يتخذ بدلها شيئا لكن عكازا يدخل بعكازه أولا يدخل بإيه؟ بعكازه ثم برجله اليسرى قال وخارجا يمينه يعني ويندب للمتخلي أن يقدم خارجا حالة كونه خارجا من الخلاء أي عائدا منه أن يقدم يمينه عند العود والخروج واضح؟ وهذا عكس المسجد والإيه؟ وكل مكان شريف عكس المسجد والنعلي وكل مكان شريف إذا أردت أن تدخل المسجد تقدم إيه؟ اليمنى وإذا أردت أن تخرج تقدم اليسرى ومثل الخلاء الحمام السوق والحمام هو المكان الذي يستحم فيه تمام؟ لأنه يعني غالبا الأسواق يحصل فيها معصية الله عز وجل من الكذب والبيع على البيع والسوم على السوم والبيع بعد النداء ونحن كل ذلك محرمات تحدث في الأسواق فهو مكان ممتهن غير شريف هذه الأسواق ثم قال ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج أي ولا يختص ذكر الدخول ولا يختص ذكر الخروج وتقديم اليسرى واليمنى وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله بالبنيان ألا يختص هذا الأدب بالبنيان المعد لقضاء الحاجة قال بل يشرع بالصحراء أيضا يعني يشرع أيضا في إيه؟ في الصحراء يعني الإيه؟ المكان غير المعد يعني ده الصحراء مكان الخلاء هذا مكان غير معد يعني لو دخلت بيتا مهجورا وأردت أن تتخلى فيه هل هذا صحراء؟ ليس بصحراء لكن هذا مكان غير معد ويشرع هذا الأدب أيضا فيه لأن هذا المكان يصير مستقذرا بإرادة القضاء ويصير مأوى للجن بالتخلي فيه بالفعل بخلاف المكان الايه المعد واضح ولا غير واضح ثم قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض يعني يسن لمريد التخلي الا يرفع ثوبه دفعه واحده ويكشف عورته دفعه واحده بل يرفعه شيئا فشيئا قال حتى يدنو من الارض حتى يدنو من الايه ان يرفعه كلما نزل قليلا رفعه ينزل ويرفع ينزل وايه ويرفع حتى اذا قال حتى اذا استقر في مجلسه كان ايه عاسرا لثوبه لكن محل هذا الادب ما لم يخش تنجس ثوبه ما لم يخش ايه فاذا خاف تنجس ثوبه جاز له كشفه على قدر الحاجه جاز له كشفه على ايه جاز الكشف على قدر الحاجه قال ويرخيه قبل انتصابه أي ويندب أن يرخيه أن يرخي إيه؟ ثوبه قبل انتصابه يعني لا ينتصب دفعة واحدة وهو حاسر عن إيه؟ عن عورته تمام؟ طبعا محل هذا الأدب إن كان هناك من يحرم نظره إليه إذا كان إيه هناك من يحرم لكن إن كان خاليا جاز له أن يتكشف دفعة واحدة وجاز له أن يقوم وهو متكشف ثم يستر نفسه واضح ولا غير واضح يا مشايخ قال ويعتمد في الجلوس على يساره ويعتمد هذا بقى شروع في آداب التي تطلب من قاضي الحاجة بالفعل أثناء خروج الخارج ما الذي يطلب منه قال يطلب أن يعتمد في الجلوس على يساره ما المراد بيعتمد يعني أن يضع جميع يسراه بطن رجله اليسرى وأصابعه على الأرض وأن يتحامل عليها وينصب يمناه كيف ينصب يمناه يعني أن يضع أطراف أصابع اليمين في الأرض ويرفع كعبه عن الأرض واضح؟ ولا غير واضح؟ قال ويعتمد في الجلوس احترز بالجلوس عن القيام يعني لو أراد أن يتبول قائما هل يعتمد على رجليه معا أو يعتمد أيضا على يسراه يعني هل يقف على رجليه ويجعل بطن رجليه على الأرض ولا يعتمد على اليسرى ويجعل بطنها على الأرض وينصب اليمنى خلاف ابن حجر اختار تفصيلا وشيخ الإسلام اختار الاعتماد على اليسرى مطلقا لكن جمهور الشراح الرملي والخطيب وأصحاب الحواشي اختاروا أنه يعتمدهما وهو مختار معلمة جلال المحلي. واضح ولا غير واضح؟ وهذا ما يشير إليه كلام المصنف. يعني المصنف قال ويعتمد في الجلوس احتراز عن الإيه؟ القيام. ففي القيام يعتمد الإيه؟ الرجلين معا، يعني يقف عليهما وقوفا عاديا. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا يطيل، يعني ولا يطيل القعود في الخلاء زمنا زائدا على قدر حاجته. فإن أطال القعود زمنا زائدا على قدر حاجته كره، لكن هذا لا يبعد حرمته أصلا، لأن فيه كشف للعورة بلا حاجة، ليس كذلك؟ لكن المعتمد الفراغ، يعني هذا من يؤخذ، يعني ما يفعله بعض الطلبة، يأخذ الجريدة ويدخل الخلاء ويتصفح الجريدة وهو في الخلاء، ثم يترك هذه الجريدة ويمسك جريدة أخرى أو مجلة ويتصفح. وبعضهم يقول أنا لا تأتيني الأفكار إلا في الخلاء. وبعضهم والله كان يذكر في الخلاء، يعني كان بعض الوصفات يدخل ويذكر في الخلاء، لكن مش عم شرعية، يعني كان لا يذكر علم شرعي، لكن كان يدخل ويذكر في الخلاء ويعم الساعات. نعم. قال ولا يتكلم، أي ويندب لقاضي الحاجة بالفعل ألا يتكلم أثناء خروج الخارج. أثناء إيه؟ خروج الخارج. لا يتكلم مطلقا، لا بذكر ولا بقرآن ولا بكلام غيرهما أثناء خروج الخارج. أما في غير وقت خروج الخارج يكره له أن يتكلم بالذكر والقرآن، ولا يكره له أن يتكلم بغيرهما. في أي في غير أثناء خروج الخارج. واضح ولا غير واضح؟ لكن محل هذا حيث لم تكن ضرورة أو سبب يندب أو يوجب الكلام، فقد يجب الكلام أثناء خروج الخارج، كما لو رأى أعمى مثلا يكاد يسقط في حفرة وجب عليه أن ينبهه وأن ينذره. واضح ولا غير واضح؟ أو مثلا انطرق فقير بابه ويريد صدقة، وهذا الذي يتخلى يعلم من نفسه أنه إذا ذهب هذا الفقير لن يعود، أنه قد تمنعه نفسه عن التصدق. التصدق سنة، فحينئذ يندب له أن يتكلم، انتظر قليلا. تمام. أو مثلا أحد أراد أن يعني ضم الخلاء فارغا وأراد أن يقتحم عليه الخلاء، فواجب أن تنبهه يعني حفظا للعورات. نعم. قال فإذا انقطع البول، يعني إذا فرغ من بوله مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، يعني أن يضع إصبعه الوسطى عند دبره، يعني قبل دبره قريبا منه قبل فتحة الدبر. تمام. ويضع إبهامه على أعلى ذكره، ويضع إبهامه على أعلى الذكر، ثم يمر الإصبعين إمرارا لطيفا إلى رأس الذكر ليتيقن إفراغ إفراغ الذكر من البول الذي فيه. واضح. ويفعل ما يحتاج إليه، يعني قد بعضهم يحتاج إلى أن يتنحنح قليلا. تمام. بعضهم يحتاج إلى أن ينتظر قليلا، المهم أن أن يخرج وأن يتيقن خروج البول جميعه من الذكر. تمام. هذا في حق الرجال والذكور. أما في حق النساء فتضع إصبعها على عانتها وتضغط على المثانة قليلا إلى أسفل لتتيقن أيضا خروج خروج ما قد يبقى من البول. قال وينثر بلطف ثلاثا، يعني ويسن أن ينثر الذكر بلطف ثلاثا. النثر قيل هو الجذب الجذب. تمام. وقال ثلاثا ليتيقن الاستبراء، هذا حيث كان النثر لا يضره، حيث كان النثر فإن علم أو ظن أنه يضره حرم عليه ذلك، لأن بعض العلماء يقول بل النثر يورث السلس، نثر الذكر يورث السلس. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قالوا هذا يورث السلس. قال ولا يبول قائما بلا عذر، يعني ويندب ألا يبول قائما ألا يبول إيه؟ وكذا يندب ألا يتغوط غائطا مانعا غائطا مانعا أو غائطا إيه؟ مائعا أو جامدا وهو قائم وهو إيه؟ قائم. قال بلا عذر فإن كان ثم عذر جاز بلا كراهة جاز بلا كراهة. مثال الأعذار يعني مثلا كأن حصره البول جدا يعني خلاص يعني خلاص أو حصره الغائط جدا أو كانت ثم مرض في ركبته لا يستطيع القعود أو لم يجد مكانا طاهرا لا يصيبه فيه النجس إذا إيه إذا قعد ولا يصيبه إذا وقف كل هذا إيه أعذار كل تلك إيه كل هذه أعذار تبيح له البول قائما بلا كراهة واضح ولا غير واضح. وعلى ذلك يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى سباطة قوم فبال قائما قال بعضهم ليه لجراحة كانت في ركبته واضح فهم كلام صح ضعيف نعم. قال ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششا يعني ويندب أن لا يستنجي بالماء في موضعه. ما المراد بموضعه أي موضع موضع قضاء الحاجة يعني محل قضاء الحاجة إن خاف ترششا ترششا فإن لم يخف الترشش جاز له ذلك بلا كراهة جاز له أن يستنجي بالماء بلا إيه بلا كراهة واضح. واحترز بقوله أن يستنجي بالماء عما لو أراد أن يستجمر بالحجر فلا يكره له أن يستجمر بالأحجار في موضعه لأنه لا يخاف منه الترشش صح؟ أيضا كل هذا الكلام محله في غير المكان المعد لقضاء الحاجة لأن المكان المعد لقضاء الحاجة لا يحصل فيه الايه؟ الترشش تمام؟ قال ولا ينتقل في المراحيض ويسن ألا ايه؟ ألا ينتقل في المراحيض يعني بيوت الأخليق نعم. يعني المصنف أراد أن يقيد هذا الحكم السابق اللي هو إيه؟ ألا يستنجي بماء في إيه؟ في موضعه. قد يفهم أن هذا الكلام على إطلاقه سواء في المرحاض يعني المكان المعد لقضاء الحاجة أو في أو في غيره. فقال لا محل ند الانتقال من مكان قضاء الحاجة في غير المراحيض. أما في المراحيض يعني في المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يسن له الانتقال بل لا يبعد كراهة الانتقال بما قد يترتب عليه من التلوث بالنجاسة واضح؟ ثم قال ويبعد في الصحراء أي ويسن لقاضي الحاجة أو لمريد قضاء الحاجة أن يبعد في الصحراء يعني في المكان غير المعد في مكان غير المعد بحيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح واضح؟ قال ويبعد في الصحراء ويستتر. نكمل ولا نقف؟ فضل قد ايه؟ يعني فضل جملتين كده. قال ويبعد في الصحراء قلنا المراد في الصحراء الايه؟ المكان غير المعد لقضاء الحاجة قلنا محل ضابط البعد أن يبتعد في مكان إلى مكان لا يسمع الخارج منه ولا يشم له ريح. قال إن لم يبعد عنهم إن لم يبعد عنهم سن لهم الإبعاد وإيه عنه. ومحل هذا الأدب يا مشايخ في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. لكن الإمام ابن حجر في الإمداد قال بل يسن أيضا أن يبعد في المكان المعد لقضاء الحاجة فإن كانت ثم أماكن متعددة لقضاء الحاجة اختار أبعدها عن الناس إن سهل ذلك اختار أبعدها عن الناس إن إيه إن سهل له ذلك واضح ولا غير واضح. ويؤخذ من قولنا أنه إذا لم يبعد يسن لهم الإبعاد أن محل هذا الأدب أيضا إذا كان ثم من يحرم نظره إليه فإن كان خاليا في نفسه أو كان ثم من لا يحرم نظره إليه لم يسن له الإيه؟ الإبعاد. واضح؟ وزاد بعضهم أنه يستحب له أن يواري شخصه عن الناس، لأنك مثلا إذا ابتعدت إلى مكان لا يسمع لخارج منك صوتا قد تبعد 100 متر صح؟ عن الناس. لكن قالوا يسن أيضا زيادة على ذلك أن يواري شخصه، يعني أن يذهب إلى مكان لا يرى فيه، يعني لا يراه الإيه؟ الناظر، لا يراه ناظره إيه؟ فيه. واضح أو غير واضح؟ قال ويستتر، أي ويستتر عن الأعين بساتر معتبر. ما هو الساتر المعتبر؟ أن يكون مرتفعا ثلثي ذراع في حق الجالس، وأن يكون مرتفعا إلى السرة في حق القائم. يعني إن كان قائما لابد أن يكون مرتفعا إلى إيه؟ إلى السرة، وإن كان جالسا يكون مرتفعا قدر ثلثي ذراع، وأن يكون عريضا بحيث يستر العورة، وأن يكون قريبا منه ثلاثة أذرع فأقل. ثلاثة أذرع فإيه؟ يبقى لنا ثلاثة ضوابط للساتر المعتبر، أن يكون مرتفعا ثلث ذراع في حق الجالس وإلى السرة في حق القائم، وأن يكون عريضا بحيث يستر العورة، وأن يكون قريبا منه بحيث يكون إيه؟ بينه وبينه إيه؟ ثلاثة أذرع فأقل. وتقدم معنا أن الذراع شبران، يعني كم سنتي؟ 50 سنتي تقريبا، يعني متر ونص، يعني حاجة بسيطة يعني. لكن محل هذا الكلام في إن لم يكن في بناء مسقف أو بناء يمكن تسقيفه. يعني لو كان في غرفة في مكان غير معد، إذا كان في مكان غير إيه؟ لكن هذا المكان غير المعد غرفة مسقفة لها سقف اكتفى بهذا المكان، ولا وعندها لا نقول لابد أن يقترب من الجدار إيه؟ ثلاثة أذرع فأقل. نقول لا، يكتفى بالجدار حتى البعيد. أو كان في مكان غير مسقف لكن يمكن تسقيفه بلا إيه؟ بلا مزيد أعمدة. واضح؟ بخلاف المكان الواسع جدا الذي لا يمكن جعله سقفا واحدا، بل لابد من جعله جدار أو عمود في الوسط. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ويستتر. وهذا الستر قد يكون واجبا الذي وفصلناه الآن، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. يكون واجبا إن كان بحضرته من يحرم نظره إليه ولا يغض بصره. يعني كانت مثلا سمى رجال أجانب أو نساء أجانب موجودون، وهؤلاء لا يغضون بصرهم عن الإيه؟ عن المتخلي. واضح؟ ويكون مستحبا ها؟ إن كان ثم من لا يحرم نظره، كالمحارم مثلا، ولا حتى المحارم قد يحرم، كالزوجة، أو كان ثم من يحرم عليه نظر عورته لكن كان يغض بصره، لكن كان يغض الإيه؟ البصر. حينئذ نقول يندب الستر. يندب الإيه؟ الستر. واضح يا مشايخ ولا في إشكال؟ طيب، قال ولا يبول في جحر، أي ويندب له ألا يبول في جحر، وكذا ألا يتغوط فيه من باب أولى، سواء كان ذلك يحصل ليلا أو نهارا، ومثل الجحر الشق اللي هو السرق. تمام؟ لأن ذلك مأوى، لأن هذه الجحور تكون غالبا مآوى للجن، وقد يتأذى فاعل ذلك. قال وموضع صلب، يعني ولا يبول في موضع صلب، أي ولا يتغوط مائعا في موضع صلب. ليه؟ حتى يأمن ارتداد الرشاش إليه. تمام؟ طبعا هذا فيما إيه؟ في المكان غير المعد، أما المعد فيأمن منه ذلك. قال إن لم يجد إلا مكانا صلبا، قالوا يندب له أن يدق هذا المكان الصلب بالحجر، أو أن يأتي بتراب ويرشه عليه، أو بحشيش ويضعه فيه حتى يأمن من إيه؟ من عود الرشاش إليه. واضح ولا غير واضح؟ وطبعا خرج بقولنا الغائط المائع الغائط الجامد. تمام؟ فلا يكره التغوط جامدا في مكان ايه؟ صلب، للامن من عود الرشاش، لا رشاشة في الصلب. قال ومهب ريح، اي ولا يبول في مهب ريح، اي في جهة هبوبها وقت الهبوب. في جهة الهبوب وقت الايه؟ وقت الهبوب بالفعل، او قرب هبوبها ان ظنه. القرب هبوبها ان ايه؟ ان ظن القرب. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طبعا الامن برضه من عوده الايه الرشاش. ومثل البول التغوط ماء يعني. قال ومورد اي ويسن الا يبول اي ولا يتغوط ولو جامدا في مورد اي في الطريق الموصل الى الماء. مورد والموارد في تم نهي للايه عن التبول والتغوط فيها. الموارد هي اماكن التي يتوصل بها الى الماء كالشطوط مثلا، هذه تسمى ايه موردا، تسمى موارد. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ومتحدث للناس اي ويسن الا يبول والا يتغوط مائعا او جامدا في متحدث للناس. والمراد بالمتحدث مكان اجتماع الناس، مكان ايه اجتماع الناس، فيشمل مواضع الشمس في الشتاء ومواضع الظل في الايه الصيف، ومحل كراهة التخلي فيها في متحدث الناس حيث كان هذا الموضع والمتحدث لا يعصى فيه الله عز وجل. فإن كانت تعقد فيه المعاصي كالمقاهي مثلا يشرب فيها الشيش ونحو ذلك، أو أماكن جمع المكوس، تمام. قالوا وكان المنكر هذا لا يندفع إلا بالتخلي والتغوط في هذا المكان، وجب وجب أن يذهب وأن إيه؟ وأن يقوم بالواجب الأمثل ويدعو أصدقائه عندنا حفلة تبول في هذا المكان. نعم. طيب. قال وطريق يعني ويندب ويسن ألا يبول في طريق يعني في طريق إيه مشترك مسلوك، طريق مشترك مسلوك. فإن كان الطريق خاصا به لم يكره، وإن كان الطريق مشتركا لكن مهجور غير مسلوك لم يكره أيضا. طب إن كان الطريق مسبلا أو كان مملوكا لغيره ولم يعلم إذن المالك حرم ذلك. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ نعم. قال وتحت شجرة يعني ويكره ويندب ألا يبول تحت شجرة مثمرة، وكذا مثل البول الايه البراز، تمام. والمراد بالشجرة المثمرة أي شأنها أن تثمر، شأنها أن ايه، وإن لم تكن مثمرة بالفعل وإن لم يكن عليها ايه ثمرة، لأنه قد ايه قد ينتفع بغير الثمار من الأشجار كالاستظلال بها، كالايه؟ كالاستظلال بها. طبعا محل كراهة التخلي تحت الشجرة حيث كانت الثمرة له مباحة له، أما إن كانت الثمرة لغيره وظن وصول الثمرة إلى هذه النجاسة وتنبسها بهذه النجاسة حرم عليه فعل ذلك، حرم عليه فعله ذلك. واضح يا مشايخ؟ والمراد بالثمرة ما يقصد به الانتفاع أكلا أو شما أو غير ذلك، كثمار القرب تستخدم في غسل إيه؟ ثياب. واضح؟ لكن الحطب هل يكره أن يتبول على الحطب؟ ها؟ الحطب هذا يستعمل في إيقاد النار، هل يكره إيقاد النار بحطب متنجس؟ لا يكره، يعني لا يكره إيقاد النار بالسترجين. تعرفون السترجين؟ لو روث البهائم يخلط بالتبني ثم يجفف ويحرق، وهذا جيد جدا في الاشتعال، يحتوي على كثير من غاز الميثان يعني. نعم. قال وعند قبر يعني ويندب ألا يبول عند يعني قرب قبر، يبقى المراد بالعندية هنا الايه القرب، بخلاف البول والتغوط على القبر نفسه فهذا حرام، وتشتد الحرمة لو كان القبر محترما، بل لو كان قبر نبي كفر ويعلم أنه قبر النبي يكفر بذلك بالامتهان. واضح؟ من أهان رسول الله فقد أهان الله سبحانه وتعالى، والله لا تلحقه معرة سبحانه وتعالى. طيب. قال وعند قبر أي ويسن أن لا يبول ولا يتغوط عند القبر، لأن الميت يتأذى بذلك ولأن الزائر يتأذى بذلك أيضا. واضح ولا غير واضح؟ وتشتد القراهة عند قبور الصالحين. طيب. وتتجلها. ها؟ تتجلها. لعنة الله على الكفر. قال وفي الماء الراكد يعني ويندب ألا يغول وألا يتغوط في الماء الراكد يعني غير الجاري قليلا كان هذا الماء أو كثيرا ما لم يكن الماء مستبحرا ما لم يكن الماء إيه؟ بحيث لو تبول أو تغوط فيه لا تعافه الأنفس يعني يكون كثير جدا يعني لو تبول أحدهم في المحيط الهادئ مثلا هل تعافي النفس النزول في المحيط لا تعافي تمام لكن محل عدم الكراهة في البول محل عدم الكراهة في البول أو التغوط في الماء المستبحر في النهار فقط أما في الليل فيكره التخلي فيه مطلقا لأن الماء ليلا يكون ماء ولا الإيه؟ للشياطين واضح؟ فالماء الكثير والقليل إن كان راكدا كره التبول والتغوط فيه إن كان مستبحرا كثيرا جدا لم يكره ذلك نهارا وكره إيه؟ ليلا واضح؟ قال وقليل جار أي ويسن ألا يبول في ماء قليل جار ويؤخذ من ذلك أن الكثير الجاري لا يكره التبول والتغوط إيه؟ فيه ما لم يكن ذلك ليلا ما لم يكن ذلك إيه؟ ليلا فيكون مكروها قال ولا مستقبل الشمس والقمر أي ويندب ألا يتقلب ولا يقضي حاجته حال كونه مستقبل الشمس نهارا ومستقبل القمر ليلا والمراد باستقبالهما أي استقبالهما عند طلوعهما عند إيه؟ أما في غير وقت الطلوع يكونان في كبد السماء لا يتأثى الاستقبال إلا إذا نمت على قفاك وتبولت وحينئذ ستحتاج إلى الابتسام طيب قال وبيت مقدس يعني ويسن ألا يتخلى حالة كونه مستقبل بيت الإيه؟ بيت المقدس ومستدبره يعني ويندب ألا يستدبر بيت المقدس لا ببول ولا بإيه؟ بغار يبقى يؤخذ من ذلك أن استدبار الشمس والقمر مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه لأنه حصر كراهة الاستدبار ببيت المقدس بخلاف استقبال الشمس والقمر حصل الكراهة باستقبال الشمس والقمر ولم يذكر إيه؟ الاستدبار فعلم أن الاستدبار لهما جائز أن استدبار الشمس والقمر بالتبول والتغوط إيه؟ جائز بخلاف إيه؟ البيت المقدس واضح يا مشايخ ولا غير واضح طيب قال ويحرم البول على مطعوم سواء كان مطعوما إيه؟ لآدمي أو مطعوم لجن كما سيقول وعظم أي يحرم البول على الإيه؟ على العظم ويستثنى من المطعوم الماء ويستثنى من المطعوم الإيه؟ مش الماء مطعوم؟ الماء مطعوم إن الله مبتليكم بنهر كما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فالماء إيه مطعوم لذلك هو ربوي الماء إيه؟ يعني يجري فيه الربا لا يجوز أعطيك مثقال ماء مثلا مثقال كيلو جرام من الماء العكر وآخذ نصف كيلو جرام من الماء المعدني المنقى لا يجوز ذلك حرام هذا ربا تمام طيب قال ويحرم البول على مطعوم وعظم ولو كان محترقا يعني لو كان العظم ايه ما لم يصل العظم رمادا ما لم يكن العظم ايه حينئذ يجوز التبول عليه قال ومعظم أي ويحرم البول على معظم من كتب علم شرعي أو آلة للعلم الشرعي واضح؟ وهل مثل ذلك التوراة والإنجيل؟ نعم لأنه معظمان في الجملة معظمان في الإيه؟ الجملة واضح ولا غير واضح؟ موجودة بمعناها في القرآن نعم قال وقبر أي ويحرم البول على القبر هل هذا فيه تنافي مع ما مر من كراهة التبول عند القبر لا هنا كلامنا فين في التبول والتغوط على القبر نفسه وهناك قرب القبر واضح ولا غير واضح فقال وفي مسجد أي ويحرم البول والتغوط في مسجد ولو كان المسجد مهجورا لا يصلى فيه، لأن المسجد لا تصلح لشيء من هذا القدر كما قال صلى الله عليه وسلم. بخلاف الافتصاص والاحتجام في المساجد فيجوز إن جمع الدم في إناء، بخلاف التبول، التبول يحرم ولو في إناء كفص ونحو ذلك. أما الافتصاد وإخراج الدم يجوز إن كان في إناء، واضح ولا غير واضح؟ لأن الدم يتطرق إلى جنسه العفو بخلاف البول لا يعفى عنه مطلق. تمام؟ طيب. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل. القبلة المراد بها الكعبة أو جهتها يقينا أو ظنا. الكعبة لو عين الكعبة يقينا أو ظنا، أو جهة القبلة يقينا أو ظنا. هذا المراد بالإيه؟ القبلة هنا، بخلاف القبلة في استقبال القبلة. المراد به العين القبلة يقينا أو ظنا، لكن هنا الجهة، هنا المراد بالإيه؟ القبلة الإيه؟ الجهة. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. الاستقبال يكون بالقبل، يكون بالقبل حال التبول، والاستدبار يكون بالدبر حال الإيه؟ التغوط، كما نص عليه ابن حجر في الإمداد خلافا للشيخ الباجوري في حاشيته. واضح؟ أنت إذا أعطيت ظهرك للقبلة وتغوطت تكون مستقبلا للقبلة بالغائط، يعني مستدبرا، كذا قال ابن حجر في الإمداد. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذا استقبلت القبلة بالبول وسترت جهة الإيه؟ جهة وجهك، جهة قبلك، هل يجب عليك أن تذكر جهة الدبر؟ لا يجب، لأنك لم تستقبل ولم تستدبر حالة ذلك بالدبر، صح؟ والعكس بالعكس، إذا استدبرت القبلة وسترت نفسك هل يجب عليك ستر القبل؟ لا يجب. واضح ولا غير واضح؟ قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء. المراد بالصحراء المكان غير الإيه؟ غير المعد لقضاء الحاجة، ولو كان بناء. قال بلا حائل، يبقى محل الحرمة عند عدم الحائل المعتبر. ما الحائل المعتبر؟ أن يكون مرتفعا ثلث ذراع، وأن يكون عريضا بحيث يستر العورة، وأن يكون قريبا منه ثلاثة أذرع فأقل. فإن حصل الستر ولو بطرف ثوبه، ولو بوهدة، ولو براحلة، ولو بجبل، لم يحرم، لم، لكن يكون خلاف الأولى حينئذ، يكون الاستقبال والاستدبار إيه؟ لذلك قال ويباحان، أيوة، يباح الإيه؟ الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط في البنيان، أي في البنيان غير المعد لقضاء الحاجة ومثله الصحراء، إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع أي فأقل، ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار أو وهدة أو دابة أو ذيله مرخى قبالة القبلة. واضح ولا غير واضح؟ قال والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهي مرتفعة ثلث ذراع جاز فيهما، أي جاز الاستقبال والاستدبار في البنيان غير المعد وفي الصحراء، وإلا يعني وإن لم يقرب ثلاثة أذرع فأقل، وإن لم يكن الساتر مرتفعا ثلث ذراع، أو لم يكن عارضا بحيث يستر العورة، أو عدم ذلك كله ولم يكن في بيت مسقف أو يمكنه تسقيفه. قال فلا، أي فلا يجوز الاستقبال والاستدبار فيحرم. قال إلا في المراحيض، يعني واستثنى أيضا من حرمة الاستقبال والاستدبار المراحيض، يعني الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، الأماكن المعدة ليه؟ لقضاء الحاجة. قال فيجوز مع الكراهة، هذا ضعيف، يعني كون الاستقبال والاستدبار في الأماكن المعدة مكروه هذا ضعيف، والمعتمد أنه غير مكروه ولا خلاف الأولى، بل غايته أنه خلاف الأفضل، أنه خلاف الإيه؟ خلاف الأفضل. يبقى إذا استقبل واستدبر في غير المعد بلا حائل حرام ولا حرام؟ إذا استقبل واستدبر في غير المعد مع حائل معتبر جاز، مع وهو إيه؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى في المكان غير المعد. أما إذا استقبل واستدبر في المكان المعد كان ذلك خلاف لإيه؟ الأفضل. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال فيجوز معه كراهة. قلنا أن هذا إيه؟ ضعيف. والمعتمد أنه خلاف الأفضل. قال وإن بعد جدارها أو قصر. هذا غاية في كون في عالم حرمة الاستقبال والاستدبار في الأماكن المعدة. وإن بعد جدار المراحيض أو قصر جدارها عن ثلثي إيه؟ ذراعين. واضح ولا غير واضح؟ طيب في أي إشكال؟ في أي سؤال؟ إلى هنا انتهينا من آداب قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك سأشرع المصنف في بيان أحكام الاستنجاء. في بيان أحكام الاستنجاء. ونقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رفع 55 دقيقة مضطرين يا مولانا مضطرين بقى خليه درسين نفصله خلاص نقعد مع بعض ونفصل لو انت عايز او ممكن بكرة لو انت عايز بتمشي مواضيع كاملة يعني اصل كان هيبقى فصل صعب قوي لو انت عاوز تمشي مواضيع كاملة مش مشاكل بس لازم تديني ايه سنة افصل الكاميرا ونقف عشان الكلام ما يروحش يعني طب تمام يعني انا هشاور لك على النص فانت مثلا فيها ممكن تكلمنا بس انا مدي فصل ساعتها ممكن اقول لك عادي ماشي يا سيدي لو اللي فات خلاص يعني فات احنا موافقين وفات محترم نحاول نقف نحاول يعني لو هي فاضل مثلا 3 4 دقايق ونفتح الاكتبات تاني واللي بص فاضل 3 دقايق انا هوقف انا بحيث هنشيل الكلام اللي هيبقى بيني وبينه ندخل 3 دقايق وبعدين ايه نشتغل من الاول ده ونكمل 3 دقايق انا هشيل كل ده والحلقه كامله هتتقلب موضوع ويبقى في بدايتها تمام المواضيع طيب تمام يعني فرق الثلاثه 25 ماشي بنص 85 يوم يعني شايف محتاجه رجلين ثلاثه طيب نزل كام؟ مش مشكلة. طيب.